أن التخصيص يكون في الأخبار والنسخ لا يكون فيها، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. نعم وليد. العام المحفوظ. نعم. هل العام المحفوظ أكثر من العام معنى محفوظ يكون أقل منه؟ كيف؟ معنى هل يدخل فيه العام المحفوظ؟ أي. أم يمكن أن يكون مخصوص لكن يكون مخصوص أقل من العام الثاني؟ مثل. مثل يا شيخ في الحديث الذي ذكرنا أن الإمام لما يدخل الجمعة لا يصلي ركعتين. نعم. عليه يا شيخ. كيف؟ الإمام من الجمعة يا شيخ لما يدخل لا يصلي ركعتين. فكان يكون العام مخصوص في هذا الوجه. لا هو الكلام هذا أجبنا عنه بارك الله فيك، أجبنا عنه. الجواب الذي ذكرنا هي الجواب لهذا. أي نعم. قررت القاعدة إن إذا وجد أمر محتمل وأمر محكم. إيش؟ قررت الشيء قاعدة. نعم. إذا وجد أمر محتمل وأمر محكم. نعم. نعمل نحمل محكم على المحتمل. لا غلط. المحكم. غلط. نعمل. كلامك هذا غلط. المحكم على المتشابه. غلط. بالعكس المتشابه على المحكم. نعم صحيح. غير المحتمل على المحتمل. فلا نقول ان وغير المحتمل على المحتمل. غير المحتمل على المحتمل. طيب فلا نقول غلط. اليوم يا فضيلة الشيخ نحمل غير المشتبه على المحكم. المشتبه على المحكم. طيب نحمل المشتبه على المحكم صح. لا نقول وصف الثلاثة الذين دخلوا المسجد ولم يصلوا إن هذا أمر يعني مشتبه فيه أو غير يعني أو محتمل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس في صلاة ركعتين محكم لا يدخل تحت هذه القاعدة. لا ما هو صحيح لأن هذا وهذا واضح. هذا واضح ما في اشتباه. شيخ ما رأيت حديث الله يحفظك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يتخطى رقاب الناس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، وهذا ما نعلم هل صلى ركعتين أو لا. لا. هذه يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس دون تبيين عن حاله. هذا من المشتبه يحمل على المحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى ركعتين ولكنه قام يتخطى فنهى. نعم. إيش؟ نعم حتى يصلي إذا كان أهل للصلاة، أما غير متوضئ هو أهل للصلاة فلا يتوجه لا يتوجه إلى الخطاب. نعم. نعم. أما رأيت أحمد ما لا أحصي يجلس ويصلي فلا دليل له، يعني فلا حجة فيه لأنه فعل الإنسان. وأما قوله إن بدا له إنما كان لئلا يظن الإنسان أنه يجب عليه إذا دخل. هذا إن كانت اللفظة محفوظة. وهذا أيضا من المشتبه الذي يجب أن يحمل على المحكم. نعم. هل هذا الحديث يفيد أن الشيطان يقطع الصلاة؟ أولا بارك الله فيك أثبت لي هذا الحديث. الحديث صحيح. راجع راجع راجع راجع. وإن صح فيحمل على أنه يقطعها عليه بالوساوس. نعم. أجهل رفع يده قبل أن أعلم. شيخ إذا دخل إنسان في صلاة جنازة صلى معه عن إذا دخل رجل في صلاة جنازة صلى معه صلاة الجنازة. نعم. وهو سيجلس أو يخجل عن جماعة مع الجنازة. إذا انتهى صلاة الجنازة فليصلى عليه. انتهى الوقت. والنص من حكمة التشريع. وقد أنكر قوم النص وقالوا إننا لو قلنا بالنص للزم من ذلك البداء على الله، بمعنى أن يظهر له الشيء بعد خفائه عليه، وكذبوا في ذلك.